ما في عندنا زلجة لا أعرف عن غرزة لهؤلاء العلماء. يعني مثلا ذكر مرة أن خطيبا ذكر لكتاب أخلاق الداعية قام وقرأ بالفطرة فطرة مكتوبة أيام المماليك أو غيرها. هذا ليس بعالم وصلوا لنا قصصا لكن يوجد هناك أناس ولكن حملها على العلماء ولم يرجع على العلماء. أنت ما قرأت شيء من كتبه؟ كلها أحسن. طيب أرجو أن تفيدنا عن السؤال الموجه إلى الأستاذ آنفة، أليس هناك الكلام لا يعني به شخصا معينا وإنما يعني طائفة أو جماعة أو إلى آخره؟ بس كمن يعني؟ والله هو يعني قد تكلم وهذا يعني شوي حزة فيما لما تكلم في مسألة أخلاق الداعية بعض الجماعة تجد اهتماما علميا هناك لا تهتم في المسائل الروحية والتربية قال يعني معنى كلام ما أشعر سليما فيهم غلط الطبع وشيء من قبل هذا ليس الكتاب موجود مقرأ منه بنص أشعر من الناس نعم شوه العبارة يا الله بسم الله قول السبب هذا نعم الله يبارك فيه ولكن أولا حقيقة أن تحسن بوقتكم لا هذه ليست أولا ولا آخر وإذا تقول هذا نحن طيب جزاك الله خير لكن ليس معكم هذا تعليل صحيح مع غيركم نعم جزاك الله خير على كل حال باختصار ألا يمكنكم أن تمدوا لنا في الكرم؟